لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد هذه القصة، قال: ومنها ما عليه يوسف، ما كان عليه يوسف عليه الصلاة والسلام من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب لها، أو أدى إلى أن يحصل لها هذا العشق، لأنها كانت تهتم بالصورة، تهتم بالشكل، فجماله الظاهر وعدم غضها لبصرها وعدم اكتفائها بزوجها أدى إلى أن تعشقه وتراوده عن نفسه وتسعى بأخذ الأسباب التي تمكنها من قضاء حاجتها. وقد ذكرنا أن الحقيقة في العشق أنه حب للذات وليس حبا حقيقيا للطرف الآخر، وإنما الذي يحب شخصا يبحث عن مصلحته ويبحث عن سلامته، وليس كما فعلت امرأة العزيز. لكن هذا الذي حدث منها بسبب كثرة النظر والخلوة والتوسع في العلاقات بين المرأة الأجنبية وبين الرجال، والظاهر أن هذا كان أمرا متمكنا في ذلك المجتمع، والحقيقة أنك ستجده كذلك في كل المجتمعات التي تقوم على الترف وتقوم على طلب الدنيا، ولذلك يعظم فيها شأن النساء وكيد النساء، حتى قال عزيز مصر: إن كيدكن عظيم. وصارت هذه الجملة مثلا يضرب في كيد النساء عموما. والصحيح أن كيد النساء إنما يعظم مع إرادة الدنيا ومع الجهل ومع الظلم ومع الفساد، فعند ذلك يعظم كيد النساء، ولا يصح أن يطلق ويقال إن الله استعظم كيد النساء، وقد كثرت هذه العبارة في كثير عند كثير يعني من كثير من المفسرين والمتكلمين في هذا الباب، ويقول استعظم، حتى بعض الشعراء: استعظم الإله كيدهن. فهذا ليس كذلك، وإنما الذي استعظم كيدهن هو ذلك العزيز ومن كان على طريقته، وما عظم كيد النساء والاهتمام بالجمال الظاهر إلا في مثل هذا المجتمع المليء بالعقائد الفاسدة والشرك بالله والشهوات المغوية والرغبة في الدنيا والتطلع إلى ما ليس في يد الإنسان، كتل من الأمراض موجودة في مجتمعات كثيرة في أهل الترف وأهل الدنيا، وحتى ولو انتسبوا للإسلام فهذا يعني يجعل عذر الناس في ذلك أقبح. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمال يوسف، فقال حين في الإسراء والمعراج حين لقي يوسف عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة، فقال: وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فهو أعطي نصف جمال العالم. العالم فيه جمال مخلوق، لو قسم بين البشر جميعا لأخذ كل الناس نصفا، وأخذ يوسف عليه الصلاة والسلام نصفا. ولا شك في إثبات هذا الجمال كما دل عليه فعل امرأة العزيز والنسوة التي جمعتهن حين لمنها على ذلك، حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن من عدم الشعور، من شدة الانتباه، من سكر الشهوة. وسكر الشهوة أحيانا يزيد على سكر الشراب لدرجة أن الإنسان لا أشعر، مسكين السكينة وعمالين يقطعوا على أنه يقطع التفاح أو الأترج أو غير ذلك، ولا ينتبهن إلى أنهن يقطعن أيديهن. لما لقوا الدم جعلنا يولولن. ده دليل على أن الانشغال بشيء معين يؤدي إلى زوال أحاسيس كثيرة في حقيقة الأمر. وهذا يدل على يعني شدة جمال يوسف عليه السلام، يذهب عقول النساء التي ليس لهن إلا هذه الشهوة. لذلك قلنا: ما هذا بشرا، حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وقد ذكرنا قبل ذلك أن هذا التسبيح أو هذا الذكر حاشا لله ليس حقيقته الذكر، لأن لو كان الإنسان يذكر الله لارتدع عن المعصية. ولكنهن مثل كثير من أهل زماننا، تلدوه يمسك المسبحة وعمال يسبح، وهو فين؟ وهو في الملهى الليلي، وهو على شاطئ البحر ينظر إلى المتبرجات، وهو قاعد على حمام السباحة عمال يتفرج على النساء العاريات وعمال يسبح. اهو ده بقى تسبيح زي بتاع النسوة اللي قلنا حاشا لله، ان هما ما تغيروش، هما مش بيع او بيزعموا ان احنا بيتأملوا الجمال. وهكذا الصوفية المنحرفين الذين ينظرون الى عورات الرجال والنساء ويقولون: نتأمل الجمال الذي خلقه الله ونسبح الله. هذا خداع للنفس، وهذه النوعية من الناس لا تفكر في إصلاح باطنها في الحقيقة حتى تتوب إلى الله. ولذلك يعني كان كل ما يحدث من هؤلاء النسوة كان مكرا، كان كيدا، حيث أظهرنا لوم امرأة العزيز لكي يتوصلنا إلى رؤية يوسف، فغرضهن رؤيته. ولذلك سمعت بمكرهن، مش ليس أنهن يعني يكرهن المنكر والفاحشة وينتقصن من وقعت فيه، لا، دهن مكرهن. ذلك ربنا قال: فلما سمعت بمكرهن، لأنه كان له غرض آخر، يقول: إنا لنراها في ضلال مبين، وهن شركاء في هذا الضلال، وهن راغبات في هذا الضلال المبين. ولكن القضية عندهن إظهار شيء وإرادة شيء آخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعائشة رضي الله عنها ومن معها حين قالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني كثير البكاء إذا صلى لم يسمع الناس فمر غيره فليصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ليه؟ لأن هي بتقول الكلام ده وليست مشفقة على الناس مش هتسمع، لكنها تريد أن لا يتشائم الناس بأبيها إذ وقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يعدله شيء، فخافت أن يكره الناس أباها من موقعه في الصلاة، ولم تنتبه إلى أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن اختاره الناس للخلافة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتضاه لدينهم أفلا يرتضونه لدنياهم. فلذلك قال إن كنا صواحب يوسف، لماذا؟ لأن كنا قلتن شيئا تردن غيره. فكانت حيلة النسوة للنظر إلى يوسف أن يقولنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فوقعنا في أشد مما وقعت فيه امرأة العزيز، وما عادوا يقطعوا إيه، وبعدين عملوا إيه، جعلنا يعني يراودنا يوسف عن نفسه، مش بقيتش واحدة، بقيت كل واحدة إيه هي أخرى تبعت ليوسف. دليل على ذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يبقى مش لوحدة، يبقى لمجموعة. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يبقى مش امرأة العزيز فقط، ده هو تحول الأمر إلى طابور يريد أن ينال نصيبه من هذا الجمال الظاهر. وزي ما قلنا ده نصيب النفس وليس نصيب يعني إن هو حب للطرف الآخر فعلا، بدليل أنهن يعني كلهن يعلمن براءة يوسف، ومع ذلك ساعدنا امرأة العزيز على كيدها وإنفاذ وعيدها بالتأثير في رجالات الدولة حتى يسجن يوسف، لأن سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى نسب سجنه إلى طائفة. قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات آيات براءة يوسف لا يسجننه حتى حين. يبقى كان قرار جماعي أو قرار طائفة نخبة من الناس، وكانوا رجالة، لأن هو قال إيه ثم بدا لهم، ما قالش لهن. لكن أمال إزاي الرجالة دول عملوا كده؟ عملوا كده عشان إيه؟ أثر الإيه؟ النسوة، النساء هن من وراء ذلك. المجتمعات المنحطة يعظم فيها كيد النسوة، وتؤثر النساء على قرارات الرجال، وتؤثر على ظلم الناس، تؤثر في ظلم الناس، تدفع إلى ذلك. فالنسوة هن يعني مش مؤمنات في ما قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، هي ألفاظ وصلت إليهن وإلى المجتمع ككل من أثر دعوة إبراهيم أولا صلى الله عليه وسلم لما كان بمصر، ثم بعد ذلك من دعوة يوسف صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكونوا قد آمنوا به، لأنه قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإذا في أسماء وصفات انتشر علمهم بها، ولكن دون أن يكون وانتشر كذلك أمر الاستغفار وأمر التسبيح لله وأمر أن النفس أمارة بالسوء وطلب المغفرة والرحمة من غير تحقيق الإيمان. فالإيمان ليس مجرد كلام، ولكن هو قول وعمل ونية، هو ما وقر في القلب وصدقه العمل حتى يصح ذلك الإيمان. قال: وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءتها. يعني دي من أدلة الجمال الباطن الذي لم يستطع أحد إنكاره، أنه شهد له بالعفة، أول من شهد أو يعني أقدم من شهد له بالعفة الشيطان، لأنه قال: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقد قال عز وجل: إنه من عبادنا المخلصين. فإذا الشيطان لم يتمكن من يوسف لجماله الباطن. ثم بعد ذلك شهد الشاهد من أهلها حين اتهمته بالباطل، فكانت شهادته في براءة يوسف. ثم قد ظهرت آيات للقوم ورأوها، وبعد ذلك ظلما وعدوانا قرروا سجنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، آيات براءته متعددة. ثم بعد ذلك قالت امرأة، أو قبل ذلك قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. اختار يوسف أن يسجن ولا يقع في الفاحشة. وكذلك قالت النسوة: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. كل هذا يثبت الجمال الباطن ليوسف، وكل من أراد أن يتزين بهذا الجمال الباطن فليتعفف، ومن يستعف يعفه الله، والعفاف سبب للغنى. قال عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالتعفف من غض البصر وحفظ الفرج وتجنب أماكن الشهوة والفرار من تلك الأماكن المحرمة، والاستعاذة بالله من شر من يدعو إلى الفساد، وغير ذلك من معاني العفة، سبب للغنى بإذن الله. والزنا سبب للفقر، والفواحش والمعاصي المتعلقة بذلك سبب للفقر بمفهوم هذه الآية الكريمة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. واسمع قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا. فهناك ارتباط بين قربان الزنا وبين حصول الفقر الذي يقتل به الناس أولادهم. فالزنا سبب لأنواع من الشرور وسبب لأنواع من المصائب. فالعفة هي الجمال الباطن الذي يبحث عنه، وذلك يعني البعد عن المنكرات المتعلقة بهذا الباب، خصوصا عفة الفرج. وإلا فهناك أيضا عفة البطن عن أكل الحرام، وعفة اليد عن تناول المال الحرام، وعفة العين عن النظر إلى ما لا يجوز النظر فيه، وعفة اللسان بترك الكلام الفاحش والكاذب والمحرم، وغير ذلك من أن يعف الإنسان نفسه بالاكتفاء بالحلال واجتناب الحرام. فلتطلب العفة، لأن بها سعادة الدنيا والآخرة. وبعض الناس يظن أنه تحصل له لذة بالشهوة المحرمة، والحقيقة أنه دائما يعقبها الندم والألم والشعور بالخسران، ولا يجد الإنسان تلك اللذة بل يملها ويسأم منها ويريد أن ينتقل إلى غيرها، فلا يزال أسيرا لتلك وتلك وتلك ولهذه الصورة ثم تلك الصورة، حتى يدمن على النظر إلى الصور، قصدنا الصور اللي هي مرسومة، يعني الصور يعني الأشكال، ولما يدور بقى على المواقع الإباحية حتى يدمن. إذا أدمن هلك والعياذ بالله، ولا يكاد يستطيع الخروج. وهذا للرجال وللنساء، يعني لا يعني هي بنقول مرض امرأة العزيز والنسوة كان عشق الصور، عشق صورة يوسف كعندما رأينه. طبعا السرحان والخواطر هي سبب انحدار العفة، ان واحد اللي يقعد يسرح في المعاصي والشهوات والصور هي اللي بتجيب له الفعل بعد ذلك، هي اللي بتولد العزيمة. عشان كده يعف قلبه عن التفكير في ذلك إلى أن يغنيه الله من فضله. نسأل الله أن يغنينا من فضله. قال: ومنها أن يوسف صلى الله عليه وسلم اختار السجن على المعصية. فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل المعصية وإما عقوبة دنيوية، إما فعل المعصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية. أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذه القضية عظيمة الأهمية، وذلك دليل على كرم يوسف على ربه عز وجل واستجابته له، لا كما قال البعض من المفسرين في هذا الموضع في قول يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنه طلب البلاء فابتلي، وأنه لو سأل الله العافية لكان أولى. هذا خلل، فالله عز وجل ذكر دعاءه ذلك في موضع الثناء عليه، وذكر سبحانه وتعالى استجابته له، وليس أن هذا كان طلبا للبلاء، بل هو خير بين هذا وذاك، بين أن يسجن وبين أن يدخل السجن، فعند ذلك اختار دخول السجن وليس أنه طلب البلاء. قال عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. البعض بيقول ان سيد يوسف كان غلطان في الموضوع ده، كان يقول كده، او في ان هو مش غلطان يقولوا، يعني اختار امرا اللي اختار البلاء. لا، ده هو في الحقيقة يعني لم يكن هناك عنده اما ان يستجيب لهذه الدعوة القبيحة وإما أن يسلم. هذا هو الصحيح فعلا، أن البلاء كان هو إيه؟ أن يصبو إليهم. عايز أجيب هذا القول ومن فيه يعني. الجزء اللي أنا أبحث عنه لا ليس الخلاصة، أن هذا الموضع يدل على شرف يوسف صلى الله عليه وسلم وصبره العظيم، وأنه لم يستجب لتلك النسوة التي يراودنه عن نفسه، فكان في المحيل الأعلى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يوسف أعلى من ذلك، لأنه ليس الدعوة فقط، ممكن واحد يدعوه امرأة ذات منصب وجمال من غير ضغط، من غير إكراه، من غير تهديد، ومع ذلك يكون قد فاز بهذا الظل يوم القيامة أن يقول: إني أخاف الله. سيدنا يوسف أضيف إلى ذلك أنه بيهدد، لا، أو ده وقع التهديد ودخل السجن بضع سنين حتى يعني يعاقب على عفته. عدم استجابته لتلك النسوة وميله إليهن، وذلك بعصمة الله عز وجل له وصرف كيدهن عن يوسف عليه الصلاة والسلام، فكان يوسف في ذلك بالمحل الأعلى. وإن كان عموما أن من دعي إلى الزنا وأكره عليه بالسجن، رغم أن السجن إكراه على غير ذلك، إلا أن الإجماع منعقد على أن الزنا لا يصح أن يكره عليه بالسجن ولو طال سنوات، وإنما الخلاف في السجن، الإكراه بغير السجن كالتهديد بالقتل والتعذيب الشديد. ولا شك أن المرأة يمكن أن تكون مكرهة بذلك بنص القرآن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وسبب نزول الآية يوضح لنا أيضا أن الرجل إذا أكره بالتعذيب الشديد والضرب الشديد والتهديد بالقتل وقطع الأعضاء للزنا بغير محصنة مسلمة أو كتابية عفيفة كان مكرها على الصحيح، لأن العلماء اختلفوا في الإكراه على الزنا بغير السجن بما ذكرنا. طبعا أخذ المال ليس معتبرا، يعني إذا ما زنتش بفلانة هناخد فلوسك، لا طبعا، لأن العرض مقدم. وأما النفس فلأجل ذلك كما ذكرنا، أما بالنسبة للحبس فلا يقع، لا يكون إكراها معتبرا ولو طال. ونقل القرطبي الإجماع على ذلك، إن لو أكره على الزنا بالسجن ولو سنين لم يستجب. وأما إذا كان بالقتل وقطع الأعضاء والتعذيب الشديد، فالراجح من أقوال العلماء أنه يجوز له أن ينتشر، أن يعني يفكر في الشهوة حتى ينتصب، ويزني بغير معصومة ليتخلص من الألم في الإكراه. لكن إذا كانت معصومة تأبى ذلك، مسلمة يريدون انتهاك حرمتها، بل حتى ذمية أو معاهدة يراد انتهاك حرمتها، لم يجز له ذلك، لأن هذا من إيقاء الضرر على الغير في ما هو مثل القتل المجمع على عدم جوازه. وقد قال القرطبي أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمته بجلد أو غيره أنه لا يجوز له ذلك. استثنى الشيباني في السير الكبير الضرب الخفيف، أن فيه خلاف، استثناه من موطن الإجماع. يعني أنت دلوقتي يقول لك أنا حضربك لحسن الضرب، أنا تأتي الضرب ما تقبلش الإكراه على ذلك، أنت زيه هو بالضبط، حتى لو قالوا له تتقتل عشان تعذبه ما يقبلش، ما يعذبوش. الكلام على ضرب خفيف ده اللي فيه خلاف. كلام القرطبي ظاهره الإجماع على عدم انتهاك الحرمة بشيء، ولا شك أن انتهاك الحرمة بالاغتصاب أشد من الإيه؟ من الضرب، اللي متفق على أنه لا يجوز. ولذلك قلنا الخلاف ده في أنهي مسألة؟ في مسألة إذا كانت المرأة هي التي تكرهه، أو كانت هي حربية لا مسلمة ولا معاهدة. فيبقى ده بقى هو ده اللي فيه الخلاف، اللي بعض العلماء قالوا لا يتقتل وما يزنيش، وبعضهم قال لا يجوز أن ينتشر ويفعل ذلك تخلصا من الإثم. صح، لو هي اللي هتكرهه يبقى هي اسقطت حرمتها، حد بيكرهه عشان يذلها وعشان يضغط عليها يبقى لا يجوز أن يستدين بحال. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.